والبدن إذا علق به نجاسة بالغسل بالماء حتى تزول النجاسة إذا كانت مرئية مثل الدم. فإذا بقي بعد الغسل أثر يشق عليك أن تزيله بالماء فهو معفو عنه. إذا أصاب الثوب نجاسة مرئية كالدم كيف نطهره؟ نغسله. هل أنه بقيت منه بقية لا تزال بالماء يعفى عنها إن شاء الله. ففي الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله ورواه الإمام مسلم رحمه الله عن أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال تحطه، يعني تزيل الأثر بالحت الفرك، تحطه ثم تقرضه بالماء، تحت الماء تقرضه بين أصابعه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يبقى دم الحيض لو علق بالثياب المرأة تحطه ثم تقرضه وبعد تنضح عليه الماء ثم تصلي فيه. هذا إذا كانت النجاسة مرئية دم غائط، أما إذا كانت غير مرئية كالبول مثلا، لو أصاب ثيابك من بول صبي وجف البول أتعرف أين هو؟ نجاسة غير مرئية. فإنه يكتفي أن تغسل الثوب مرة واحدة، لا نقول لك بقى حطه ولا قرضه ولا انضحه، اغسله إيه؟ مرة واحدة بالماء. طيب إذا كان الذي أصاب الثوب بول صبي كيف نطهر الثوب من بول الصبي؟ أسألك سؤال، هو الصبي ده ذكر ولا أنثى؟ تقول لي هي هتفرق؟ أقول لك طبعا ذكر. طيب يأكل الطعام أم ما زال في الرضاع؟ لسه بيرضع. أقول لك لو بال على ثوبك صبي في الرضاع فتطهير الثوب من البولة بأن تنضح عليه الماء، ترش ميه كده بس فقط. أما لو كان الذي بال على ثوبك أنثى أو بول صبي صار يأكل الطعام فلا بد أن تغسل مكان البولة التي نزلت على ثيابك. يبقى الصبي ننضح، إنما الجارية نغسل. ليه؟ لأن النبي محمد قال كده، ده كلام النبي. روى النسائي في السنن وأبو داود والحديث صحيح عن أبي السمح خادم النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. يبقى يرش من بول الغلام ويغسل من بول الايه الجاري. ليه؟ تجد بقى اجتهادات كثيرة لأهل العلم. اشمعنى؟ منهم من يقول لأن حمل الصبيان عمت به البلوى، فتيسيرا على الآباء قال الشرع يرش من بول الغلام. يعني العرب والحد النهاردة لما يخلف ولد أو بنت ويخرج المسجد يروح مش عارف فين، بيصطحب معه من أكثر؟ الذكر، فعمت به البلوى. فلو قلنا لك كلما بال عليك اغسل لشق ذلك عليك. فتيسيرا من هذه الشريعة السمحة أمرك النبي أن ترش من بول الغلام وتغسل من بول الجارية، لأن حملك للغلام أكثر من حملك للجارية. البعض قال لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان بول الانثى اثقل في نجاسته من بول الذكر. الحقيقة انا لا اجد على هذا دليل. ما هو ده نجس وده ايه نجس. قول قال، وده اعظم قول رد به واجمل ما يقال، قالوا هذا من الامور التعبدية، وسواء عليك فهمت العلة أم لم تفهمها، ليس عليك إلا أن تقول ها سمعنا وأطع. أنت مالك ليه؟ النبي قال كده خلاص، مش كفاية دي؟ ده دين ربنا وده رسوله أمرك بذلك، انتهى. لأن في عبادات كثيرة يا إخواني غير معقولة العلة. يعني أنا قلت امبارح لإخوانكم في خطبة الجمعة إن من أعظم دروس الحج درس الانقياد والاستسلام والإذعان والخضوع لله عز وجل. هذا يتجلى في الحج، وإلا فقل لي لماذا تطوف بالبيت سبعا؟ ما تخليهم خمس او ثمانية، اشمعنى سبع اشواط؟ ما واحد طيب كده قال يا اخي السعودية دي رغم التقدم اللي فيها واقتصادها القوي مش عارفين يخدموا الحجاج. واحد كده عبقري يعني. طب يخدموهم ازاي؟ قال ايه المانع ان هم يخلوا الكعبة هي اللي تلف والناس واقفة؟ هي اللي تلف، نقعد نلف ليه؟ عبقرة. المهم، لماذا الطواف بالبيت سبعة والسعي بين الصفا والمروة سبعة؟ ولماذا تقبل حجر وتطوف ببيت من حجر وتسعى بين جبلين من حجر وترمي حجر بحجر اللي هو الجمرات؟ ما هو كلها حجارة. ليه العشاء أربع ركعات؟ ليه والمغرب ثلاثة؟ ليه؟ عندك رد؟ أيوة، النبي قال لنا كده، صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص خذوا عني مناسككم خلاص. فقال لك يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاري. ليه هو قال كده؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لو كان ثوبك تنجس من المذي، انتوا فاكرين ايه هو المذي؟ قلنا المذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة. رجل يفكر في الجماع قد يخرج المذي، يداعب الزوجة قد يخرج المذي. طب الثوب اصيب من المذي، كيف نطهره؟ قلنا حكم المذي والودي والبول واحد، بس تطهير الثوب من المذي فيه تيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سهل بن حنيف رضي الله عنه عن المذي قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب. يبقى في تيسير بخلاف بول الكبير لابد أن يغسل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا إذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة؟ المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب الشرعي بالقرآن وبالسنة، أفي ذلك شك إطلاقا؟ طيب حجاب المرأة المسلمة لازم يكون سابغ. سابغ يعني إيه؟ طويل. طويل قد إيه؟ النبي قال يرخينه شبرا، يعني بعد القدم ديل جلبيتها شبر تجر في الأرض. ده كلام النبي. فقالت أم سلمة شبرا إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله. تطلع سلم بتاع مش عارف تنكشف. شفت يا أخي حرص المسلمة زمان، النهاردة تبقى لابسة جيبة لحد الركبة وتقعد قدامك على المكتب وتقعد تشد فيه، تقولش يا أستك هتتمط في إيديها، ما تطوليه بدل ما تشد فيها وتحط الشنطة كده، ما تطوليه. قالت شبرا إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراع. ذراع أدي الذراع أهو من أطراف الإصبع الأوسط إلى المرفق، ده الذراع، ده يجر في الأرض. إذا يرخينه ذراع لا يزدنا. روى الإمام أحمد والإمام أبو داود. قالت امرأة لأم سلمة لزوجة النبي إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. ما هو وارد بقى ديل الجلبية ده يصيب نجاسة، تعمل إيه؟ إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، في تخفيف في موضوع تطهير ذيل ثوب المرأة من النجاس. مش هيتمشي على تراب بعد كده؟ طب التراب ده ما هو ممكن تتيمم به، فلم تجدوا ماء فتيمموها صعيدا. طيب في تخفيف في هذا الموضوع. طيب لو ثوب جي عليه مني، المني ماء الرجل او ماء المرأة، كيف نطهر الثوب او الفراش من المني؟ اسألك، هو يابس ولا غض وطري؟ يابس. لو كان يابسا تطهيره ان تفركه من الثوب فركا. خلاص، كانت عائشة تفرك المني اليابس من ثوب النبي ويخرج يصلي فيه، اللهم صل على محمد، سهلا. ولو كان طري يبقى تغسله بالماء، تغسله بالماء. في ناس عندها وساوس عجيبة، يمكن لو جامع زوجته في ثياب ولم يقع منيه على الثياب يقلع ثيابه برضه ولا تنجست. يا عم المني أصلا مش نجس، هكذا قال الشافعية، لكن نحن أمرنا حتى ندخل في الصلاة أن نذيل أثره. يابس بالفرك، طري بالغسل. يقولك لا، ما طب ما فيش حاجة جات عليه على ثيابك برضه تنجست، يعني كأنه يعني إيه الدنيا كلها، يعني عايز ثيابه كلها والملآه والبطانية والمرتبة، ولو قدر يبيع قط النوم يبيعها. إيه يا عم ده؟ إيه العقد دي؟ لا، موضوع سهل خالص. لو يابس افركه وصلي في نفس الثوب، لو طري اغسل اثره بس وصلي بنفس الثوب ولا اشكال ان شاء الله. طيب، واذا ولغ الكلب في اناء واردنا ان نطهر الاناء، كيف نطهر الاناء من نجاسة الكلب الثقيلة؟ ان احنا قلنا من انجس النجاسات لعاب الكلب. الكلب ولغ في اناء، كيف نطهر الاناء من نجاسة الكلب؟ نغسله 7 مرات، احداهن او اولهن بالتراب، لما رواه الامام مسلم والامام احمد والبخاري كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق وليغسله 7 مرات أولهن بالتراب. انت عارف الحديث ده كان سبب في إسلام طبيب في إنجلترا أسلم لما رأى هذه المعجزة النبوية. ولغ الكلب في إناء، تعرف جماعة أوروبا يحبوا يربوا الكلاب قوي، يعني أنا قرأت أن المجر تقريبا سكانها حوالي 11 مليون إنسان، فيها 12 مليون كلب بدون مبالغة، إن هناك حياة الأسر ما يعرفوهاش، فبيجد في الكلب ده أنيس، والكلب فيه وفاء عموما، حرام حلال دي قضية تانية. فوضع في الإناء بعض الأشياء القاتلة للميكروبات من العقاقير، ونظر تحت المجهر لسه فيه برضو أذى، أي يزيد الجرعة عشان يقتل الميكروبات لسه فيه جراثيم. فطبيب مسلم عامل هناك قال: اغسله 7 مرات إحداهن بالتراب وانظر على النتيجة. ففعل ونظر، فعلا وجد الإناء قتل كل ما فيه من شر. قال: يعني كيف وصلت إلى هذه النظرية العلمية المذهلة؟ قالوا: دي العيل عندنا في البلد عارف، العيل في الفلاحين عارف الموضوع، النبي محمد قال لنا كده. فأسلم الرجل، فأسلم. نعم، ما هو ربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ الحق. نعم، يبقى الكلب إذا ولغ في إناء وأردنا أن نطهره من النجاسة نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب، لو ولغ الكلب في فراش أو في ثياب كيف نطهرها؟ الكلب راح لاحس الجلابية، لحس الكرسي الفراش، يعني لان الجماعة اللي بيربوا كلاب بيقبلوا الكلاب والله العظيم، يقعد يلعب الكلب ويبوسه وبتاع مش عارف ايه، حاجة يعني حاجة جنان. طيب، الكلب لعق الثياب بقت ناجسة، كيف نطهرها؟ نغسلها 7 مرات احداهن بالتراب. انا جاي الجامع بقى، الكلب جري وراي لحس ديل الجلابية، اروح الحها واجيب شوية طين لا يا راجل يا طيب، اغسل مكان لعاب الكلب في الثياب كم مرة؟ مرة واحدة 7 مرات احداهن بالتراب، ده لو ولغ في ايه؟ اناء. اي نعم. 5، كيف نطهر السمن والجامد اذا وقعت فيه النجاسات؟ انت زوجتك جايبه سمنة بلدي مثلا يعني، اما فأر وقع فيها فمات، وارد الفأر نجس، ميتته نجسة، كيف نطهر السمن الجامد من النجاسات؟ نلقي النجاسة ونزيل ما حولها والبقية طاهرة ان شاء الله. لما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن فأرة سقطت في سمن ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. إن وقعت في جامد نعرف نعالج الموضوع. وكيف لو وقعت النجاسة في مائع برميل زيت، افتحوا الاطفال ميت فيه، الزيت مائع صح، كيف نطهره؟ مفيش تطهير، ارمي البرميل كله خلاص، سمنة سايحة ارميها خلاص خلاص. اذا سقطت نجاسة في مائع اريق هذا المائع لانه تنجس. ومن الامثلة الجميلة هنا اللي مش ممكن انساها، ان سيدك محمد بن سيرين التابعي العلم العظيم كان تاجر زيت زمان، عير احد التجار فقال له يا مفلس، يا مفلس احنا مطلوب مننا الا نعير احدا بما ليس فينا حتى لا يعافيه الله ويبتلينا صح؟ قال هذا حقيقة، وهو اعترف بكده. واشترى بعد صفقة زيت بكل ما يملك 40,000 دينار، والدينار ما كان من ذهب، حاجة يعني بملايين بلغة العصر. وبعده بيفتح أول زق من زقاق الزيت إذ به يرى فيه فأرة ميتة، بعض فأرة. فقال للغلام ماذا نفعل؟ قال أرق. قال وما يدريني، لعل الفأر لم يمت في هذا الزق، وربما مات مع الحب أثناء العصر. ما هو لما لقاش الفأر على بعضها، لو لقى على بعضها يبقى خلصنا، ده لقى جزء منه، ما يمكن اتعصرت مع الحب. يعني ايه؟ يعني الزيت كله تنجس. قال وماذا نفعل؟ أعد الزيت إلى التاجر اشتريت منه. قال لعله يبيعه للناس، ما عندوش ضمير. طب يعني عايز تعمل ايه؟ قال أرق كل زقاق الزيت. ده حاجة يعني مذهلة، واتسجن، لأن غالبته الديون معرفش يسدد، اتحبس ابن سيرين في السجن. قال أعرف الذنب الذي به سجنت، أنا عارف عملت إيه. قالوا ما هو؟ قال قلت لرجل يا مفلس فجازاني الله بأن أفلست وسجنت. الراجل التابعي أو الراجل من علماء السلف اللي بيحكي الحكاية لما قال الكلام ده عيط، قالوا لماذا تبكي؟ قال علموا من أين يؤتون لقلة ذنوبهم، ونحن لا نعرف من أين نؤتى لكثرة ذنوب. الواحد يحصل له حاجة آه عشان عملت كذا، عشان ذنوبه إيه؟ ولي إنما أنت عملت كذا ولا كذا ولا كذا ولا. اللهم تب علينا يا رب، اللهم آمين. يبقى النجاسة لو سقطت في جامد تلقى النجاسة ويزال ما حولها ويؤكل بقية الجامد إن كان يؤكل، وإن سقطت في مائع نجست يراق كل المائع. يطلع لنا سؤال جميل، وما الحكم في فأرة سقطت في إناء به مرق ولحم؟ اللحم مائعات ولا جامدات؟ جامدات. والمرق مائعات. سائل، طب فأرة سقطت في إناء فيه لحم ومرق، نرمي ايه وناكل ايه؟ انت بتعرف دي قضيتك، انا بقول لي لو بيقرفش ناكل، ينفع شرعا تاكل ايه وترمي ايه؟ هترمي المرق، ده في خلاف؟ لا. واللحم يغسل ويؤكل الا في حالة واحدة، إذا كان المرق حار ألقي اللحم والمرق، حلة بتغلي حار وقع فيها، عصفورة وقعت ماتت فيها، ما هي ميتة برضه، كله يترمي، لأن هنا بيقين قد تشرب اللحم من أذى هذه الميتة. يبقى إذا كان المرق حار في حكم، وإذا كان بارد في حكم آخر. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نطهر الجلد؟ عيد الأضحى على الأبواب، ذبحت البقرة أو الشاة أو الكذا، بقى عندك جلد، كيف نطهر الجلد؟ تطهير الجلد بالدباغ، يدبغ يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب يعني الجلد فقد إيه؟ طهر. طيب وكيف نطهر النعل؟ أنا جاي المسجد وطئت بقدمي بنعلي في الأذى، النعل بقى فيه أذى، كيف نطهر النعل من الأذى؟ نغسله؟ هبوظ الجزمة الإيطالي اللي انت مستلف تمنه، امال تعمل ايه؟ كيف نطهر النعل اذا وقع في الأذى؟ ادلكه بالتراب، ادلكه بالتراب، لما رواه ابو داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اذا وطئ احدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور. بعض الناس الطيبين يجي يخش المسجد يدلك يدلك نعل الحذاء ببعضه، يجيب الفردتين كده ويدعكهم في بعض عشان يطهروا، غلط، ادلكه بايه؟ بالتراب، لو كان به اذى لا يطهر الا اذا دلك بالتراب. ولما رواه احمد وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ما احنا قلنا الصلاة في النعل ايه؟ جائزة، ولغير ضرورة كمان، ولغير ضرورة، واضح؟ بس سعادتك ما تخشليش الجامع النهارده بالجزم وتدوس على الفرش والموكيت والسجاد. مسجد النبي كان فرش وحصى، ها؟ وبعدين المسائل دي كتير من الناس بتجهلها، حتى لو جزمه جديده لنك، قلت يا اخواننا جديده اهي، رحت لابسها ووقفت في الصف، هيسيبوك؟ ربما يضربوك بها. فيعني ما تعملش بلبلة عند الناس، صلى على رسول الله، لكن الحكم يجوز. نعم. طيب لو كان بالأرض نجاسة كيف نطهرها؟ أنا أصلي في بيتنا وأصلي على البلاط، مش عايز سجاد الصلاة ولا حاجة، النبي كان بيصلي على التراب، أنا أحسن من النبي، هصلي على البلاط، ولا ننكر على من صلى على سجاد، طقت في دماغي أصلي على الأرض. طيب الأرض فيها نجاسة، الولد تغوط هنا بال هناك، كيف نطهر الأرض من النجاسة؟ الجواب: إذا كانت النجاسة لها جرم فلا بد أن يزال أولا ثم نغسل بالماء، وإذا كانت النجاسة مائعة كبولة صبي مثلا نكتفي بإراقة الماء على مكان البولة، لما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيرهم كثير من حديث الأعرابي الشهير اللي كلكم حافظينه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قام أعرابي فبال في المسجد. أعرابي لسه حضارة الإسلام ما هزبتوش، والأعراب انت عارف كان فيهم غلظة وكان فيهم أجلاف كتير، أجلاف لسه ما تهزبش، يعني واحد أعرابي وقف مرة قدام بيت النبي وينادي برة: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. ده بتنادي النبي، تقول له باسمه كده: تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ده سوء أدب. ده النبي لما كان بيخاطب حتى الكفار كان بينزلهم منازلهم، يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، رجل مؤدب صلى الله عليه وسلم، يا محمد اخرج، فإن مدحي زين وذمي شين. النبي خرج غضبان قوي، قالوا: ذاك هو الله، اللي مدحه زين واللي ذمه شين، ده ربنا، لو مدحك يوديك الجنة ولو ذمك يوديك في دهية. تبت يدا أبي لهب وتب، ذم والدمار، سيصلى نارا ذات لهب. ده ربنا بس اللي مدحه زين وذمه شين. ونزلت فيه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ما يعقلون. بس ما بتفهمش، يفضل واقف في الشعب رهيب، ايه ده، ده جنون. ربنا قال دول ما بيعقلوش، تقلق الناس ليه؟ المهم الأعرابي قام في المسجد وبلج في المسجد، حصل والله، قام الأعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي: دعوه دعوه لا تزرموه، في رواية: لا تقطعوا عليه بولته. سبوا يا أخوانا، يعني ياخد راحته، لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف جمال الإسلام يا أخي، وشوف حكمة النبي محمد. لو قاموا جري ورا الراجل إيه اللي هيحصل؟ لو حبس البولة أصاب بدنه الأذى، صح؟ يبقى أصاب نفسه بالأذى، ولو جري وراها يجري يبقى ينجس أكتر من مكان، والبول هينزل على ثيابه يبقى نجس ثيابه. سيبوه موبال خلاص. فإذا انتهى: فأريقوا على بولته سجلا أو ذنوبا من ماء. حكمة نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم. نطهر الأرض ازاي من البولة؟ أريقوا عليها ذنوبا من ماء، شوية ماء خلاص. يبقى الأرض إذا كان فيها نجاسة لها جرم كالغائط مثلا، عشان نطهرها نزيل النجاسة دي وبعدين نريق الماء. إذا كان النجاسة مائعة زي البول مثلا يبقى نريق إيه؟ الماء. وكذا تطهر الأرض بجفافها. يعني الولد بال في المكان ده والأرض نشفت خلاص تبقى طهرة، واضح يا إخواني؟ إنما لو النجاسة موجودة ويابسة ولها جرم لازم عشان نطهر نعمل ايه؟ نزيل. لان في الناس يقولك كل ناشف طاهر، ايه القواعد الغريبة دي؟ كلام مش على اطلاقه كده. يبقى الارض تطهر بجفافها ان كانت النجاسة التي وقعت بها من المائعات. قال ابو قلابة رضي الله عنه: جفاف الارض طهورها. وروى ابو داود في سننه، والحديث صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كانت الكلاب تبول في المسجد، مسجد النبي نفسه، كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله، فما كانوا يرشون شيئا. انت عارف مسجد النبي كان في وسط البيوت، وكل واحد فتح له باب من بيته على المسجد، ملوش باب، فوارد كلب شارد يجري بول يعمل، ده كان بيحصل. وكان النبي ما يأمرهمش برش الماء. الله، طب واشمعنى امرهم باراقة الماء على بول الاعرابي؟ لانه بال قبيل صلاة فاستعجل تطهير الارض. عرفت تجمع بين النصين ازاي؟ اي نعم. وقالت عائشة فيما رواه ابن ابي شيبة زكاة الارض يبسها. زكاتها هنا يعني ايه؟ تطهيرها، لان من معاني الزكاة التطهير. زكاة الارض يبسها. طيب، والاشياء المصقولة يعني مراية، سكينة، آنية مدهونة، في بعض الأواني مدهونة من جوه كده، طيب دي وقعت بها النجاسة كيف نطهرها؟ الجواب هذه يكفيك أن تطهرها بالمسح فقط. يبقى الزجاج، السكين، الآنية المطلية من الداخل، كل هذا الصيني، ما هو مسكول الصيني ده، كل هذه الأشياء إذا وقعت بها نجاسة تعمل فيها إيه؟ تمسحها فقط. اللهم إلا إذا ولغ في إناء منها إيه؟ كلب، فإنك قد عرفت كيف نطهره من ذلك. بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وهم حامل السيوف وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها فقط ويجتزئون بذلك ويصلون. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا تطهير النعل والثوب والأرض والإناء. طيب، هل نخامة الآدمي طاهرة؟ نخامة الآدمي، النخامة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ومن قال أنها نجسة ألزمناه بالدليل، لأن احنا قلنا يا إخوانا أن الأشياء الأصل فيها إيه؟ الطهارة والحل، حتى يأتي نص يحكم بأنها حرام أو يحكم بأنها نجس. فالنخامة طاهرة، طاهرة. والعرق طاهر، بدليل ما رواه الإمام أحمد والنسائي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت أم سليم، وكان معراقا، النبي كان كثير العرق، فصحى من نومه على أم سليم وهي تجمع العرق الذي تفصد عنه جبينه. النبي صحي لها بتجمع العرق من جبينه، قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. اللهم صل على محمد. الحب ده، أنا بحط عرقك على الريحة بتاعتنا تبقى أحسن طيب، تبقى أطيب الطيب. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. وإما يدلل على أن نخامة الآدم طاهرة، الحديث الصحيح اللي رواه البخاري وغيره واللي موجود في كل كتب السيرة النبوية، كل الكتب قبيل صلح الحديبية. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة ومنعه كفار مكة قبل إسلامهم يعني، وجاء المفاوض عروة ابن مسعود من أجل إجراء الصلح وإبرام المعاهدة. عروة قال للنبي إني أرى معك أوباش، شوية أوباش اللي معك دول، لو نشبت بيننا وبينكم الحرب تفرقوا عنك وتركوك. فالنبي حب يوريه تمسك الصحابة بقد إيه، فطلب الوضوء. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به. طب والوضوء؟ عملية الوضوء. عايز اتوضأ يا اخوان، جابوا له الماء فتوضأ، ما سقطت قطرة من وضوئه على الارض. توضأ، الغسالة اللي نازلة من ايديه، الصحابة يتقاتلون عليه، من فاز منهم بقطرة من وضوئه دلك بها وجهه وجسمه حتى نخامته. بعض التعبانين فيقول لك نخامة حاجة وليس حاجة مش عارف حاجة ده اللي حصل. حديث صحيح في البخاري. طب ما الواحد فينا بيقعد يشرب ابنه والواد يقعد يريل في الكوباية ويتنيل ويشرب وراه قل له عسل يا حماد. جيت عند النبي وزرجنت اللي هو أطيب ولد آدم ده أطيب إنسان. يعني واحد مش عايز يقول كلام ما يتقالش يعني ويأكل مكان زوجته ويقبل زوجته مش كده ولعابه يختلط بلعابها مفيش مشاكل. عند النبي زرجنه مش عارف الناس دي ايه بس اللهم اهدنا يا رب. حتى غسالة الفم خانوا عليهم اللي يفوز بقطرة فعروة بس مذهول ايه ده. فلما سألوه قال لقد رأيت ملك الفرس والروم وكذا ما رأيت احدا يحب يعني صاحبه او ملكه كما يحب اصحاب محمد محمدا. اللهم صل على محمد. يبقى هنا النخامة ده دلك بها الوجوه يبقى هذا يدلل على انها ايه طاهرة. مما يدلل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد كيف يصلي استووا بص لقى في نخامة في القبلة واحد لسه يعني ما تهذبش حديث عهد باسلام فاكر نفسه كده قاعد يعني راح اتنخم وراح وفي القبلة فنهى بص كده غضب جدا فقال ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه فيتنخم أمامه إن كان فاعلا فليتنخم عن يساره أو من تحت قدمه أو في طرف ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض. شفت الأدب الإسلامي. طبعا المسجد كان تراب فممكن يبصق في التراب ويدفنه برجليه مش كده. انما النهارده ما ينفعش النهارده طلع منديل سعادتك في الصلاه وتنخم او تمخط وحطه تاني في البتاع. تقول لي طلع المنديل واعمل ايوه ايه يعني الصلاه صحيح لانها حركه للضروره والضرورات تبيح ايه المحظورات. اي نعم. فوائد نختم بها لكثره الحاجه اليه. اولا هل يجب عليك أن تغسل ما أصابك من طين الشوارع وأنت قادم إلى الصلاة؟ إحنا في الشتاء والمطرة والطينة والوحلة جاي بصلي الطين بالطرطش فأنت ماشي العربيات بالطرطش طينة عليك ها؟ لازم أغسل ثوبي من طين الشوارع ده صلي فيه لا إشكال ولا تلتفت إليه وما تبقاش متنطع. طب طينة إيه دي؟ طب يمكن طينة من مية نجسة ويمكن بتاعة المطرة ويمكن من حنفية ما تقعدش تقول لي ويمكن ومش يمكن ما تبقاش متنطع لا تلتفت إلى ذلك. فإن علي رضي الله عنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه رجله كلها طينة فصلى ولم يغسل رجليه لأن المسجد كان فرشه إيه تراب ما تجيش بطينك تدوس على الموكيت تغسلها بره بقى. انما لو صليت بره الجامع انت ما فيش فيك نجاسه الصلاه صحيحه. كذلك اذا انصرف رجل من الصلاه سؤال مهم جدا رجل بعد ما خلص صلاه لقى كده في العبايه بتاعته نجاسه ما كانش واخد باله منها اصلا او كان عارفها بس نسي وقت الصلاه ها ما حكم الصلاه؟ انا بلعب الواد في البيت الواد قال له اصله معايا بال علي بال انا فاكر ان القميص بتاعي ده عليه بولة الصبي كان لازم انضحه ارش نسيت قمت صليت العصر بعد ما خلصت قلت يا خبر ابيض ده ابن الذين ده عملها معايا. طب وازاي كده اعيد الصلاة ولا لا؟ ليس عليك اعادة للصلاة خلاص ما تعيدهاش بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وهو حديث صحيح ده حديث يعني سلسلته من ذهب أبو سعيد رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه أثناء الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، يعني إيه؟ نجاسة. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الحديث ده في جملة فوائد. أهم فائدة إن لو أدركت النجاسة في الثياب بعد الصلاة ما عدش الصلاة. ليه؟ إن جبريل قال للنبي إن نعلك في نجاسة أثناء الصلاة فخلع وصلى من جديد، ولا بنى على ما فات؟ بنى. طب ما وصلى وهو في نجاسة. واضح يا إخواني؟ ده أعظم فائدة. الفائدة الثانية، هذا دليل على جواز الصلاة في إيه؟ في النعل ولو لغير ضرورة. الفائدة الثالثة، إن تطهير النعل من النجاسة بيكون بالإيه؟ بالمسح في التراب. أي نعم. الفائدة الخامسة، إن سرعة استجابة الصحابة الأمر النبي يا أخي في الصلاة، خلع النعل وخلعه بدون ما يعرفوا ليه. اتباع. سيدك عمر لما قبل الحجر الأسود قال له أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، تقبله ليه؟ ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. اتباع. اللهم مسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. سؤال كمان، من خفي عليه موضع النجاسة في الثوب ماذا يفعل؟ أنا عارف إن الولد وأنا بلعبه بال على ثوبي، الثوب نشف، مش عارف موضع النجاسة فين، مش عارف هنا ولا هنا، مش عارف كيف أطهره من النجاسة. ها، اغسله كله. ليه؟ لأن هذا لا يتم الواجب إلا به. كده أتأكد 100% إن الثوب طهر. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إذا أصاب الإنسان شيء رطب، أنا بصلي كده بعمل كده لقيت في حاجة كده رطبة طرية في الثوب بس مش عارف دي إيه، لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، ما تضيقش على نفسك حتى لا يضيق ربك عليه. إنما بقى شيء معروف رائحته واضحة، لا دي قضية تانية. نقول لو أنا مش عارف كنه ده إيه أعمل إيه؟ أصلي ولا أسأل عنه، لأن الأصل في الأشياء الطهورية والحل. وربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أي نعم. كده باعتقادي اتكلمنا في هذا الموضوع ولم نترك منه نقير ولا فتيل. كان في سؤال أنا سألت الدرس الماضي وما جاوبتش عليه النهاردة، اللي هو ما حكم ما يخرج من رحم المرأة، أهو نجس أم طاهر؟ أما ما ينزل من رحم المرأة إذا كان مني فهو نجس على قول من قال بالنجاسة. إذا كان ودي أو مذي أثناء المداعبة يبقى نجس، لا في مداعبة ولا يحزنون. المرأة عادة أثناء الحمل بينزل من رحمها إفرازات كثيرة، حكمها إيه دي؟ نجس ولا مش نجس؟ الجواب، ما نزل من رحم المرأة من فرج المرأة إن لم يكن نزي ولا ودي ولا مني في غير جماع يعني ولا مداعبة فإنه طاهر. تقول طاهر إزاي؟ مش كل ما يخرج من السبيلين نجس؟ آه صح. طب وهل هذا يخرج من السبيلين؟ هذا يخرج من سبيل ثالث عند المرأة يا رجل، هذا يخرج من سبيل ثالث. طب سؤال كمان، امرأة بعد الجماع، بعد الجماع وبعد ما اغتسلت نزل من، ولا حرج عايزين نتعلم، نزل من فرجها ماء لزج، تعيد الغسل؟ الجواب إن كان هذا هو ماء الزوج وهو الغالب، ماء زوجها نفسه، إذا كان هذا ماء الزوج وهو الغالب فلا غسل عليه ولا إعادة للوضوء، لأن احنا قلنا المني الأصل في انه ايه طاهر. وإن كان ماؤها هي فعليها أن تعيد الغسل. طب وتعرف ازاي؟ ما هو ماءها هينزل بلذة ويصاحبه رعدة ويتبعه خضر وفطور، هي عارفة اجدع منك تفرق. واضح يا اخواني؟ ده السؤال اللي احنا طرقناه الدرس الماضي، وكده يبقى اجبنا عليه، وهذا ما اعلم، والله سبحانه اعلى واعلم.